بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب؟ هذا قريب أخذنا. وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. هذا في المفعول معه. نعم. يعني من طرف المفعول معه يأتي الفعل أن يتقدمه فعل أو ما يشابه. وهنا لم يتقدمه شيء. تقدمه ما الاستفهام أو كيف. وسمع منصوبا عن بعض العرب. فخرجوا هذا على أن تقدير فعل مضمر. ما أنت وزيدا. وكيف أنت وقسعة؟ ما الشاهد في فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي؟ أمر. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. ماذا؟ هنا تكونوا أنتم، هنا جاء الضمير منفصل، كان الأول أن تكونوا أنتم وبن. نعم. أنا على ذو شاب جاء النص. ها؟ جاء النص تكونوا أنتم وبن. يعني هذا من ماذا؟ هذا من مما يرجح فيه النصب أو يرجح فيه الرفع؟ مما يرجح فيه الرفع. كونوا أنتم وبن. لماذا؟ لأنه فصل بالضمير المنفصل فترجح العطف. ها، في شيء آخر؟ هي مثل كن أنت وزيدا كالأخي. ها هنا ولا من يعني أنه أقوى العطف، لأن الأصل هو العطف، فكان أقوى لأنه ما هناك ما يمنع العطف يعني أو يضعفه. فجوز النص هنا، جوز النص. فلماذا قال وزيد ما قال وزيد؟ لو كان هنا سيقول وزيد، كن أنت وزيد عن جواز. ها؟ عن هذا الجواز. هي بس جواز، لأنه في جواز وترجيح، يعني جواز الوجهين. لكن لماذا؟ قال أنا كونوا أنتم وبني، على أنه مفعول معه. إذن هنا نصب، يعني الأرجح هنا النصب. سيكون لو كان أرجح الرفع كان يقول وبنوا. ها؟ لا ذاك في لا، لو قال كن أنت وزيد هو يريد، هو ما أمر إلا ما أمر الجميع. فالأمر هنا إلى ما قبل الواو، إلى ما قبل الواو لا إلى ما بعدها. لو قال كونوا أنتم وبني آباء هكذا، لا الآن مثل كن أنت وزيدا. لو قال كالأخوين كن أنت وزيد، لو قال كالأخوين كان الأول أن يقول كن أنت وزيد كالأخوين، لكن قال كن أنت وزيدا كالأخي. فهذا هو مثل ذاك، كونوا أنتم وبني أبيكم. هنا الأمر وجه إلى ما قبل الواو فقط، فالأرجح هنا النصب. لأن العطف نعم، لأنه ما يريد أن يأمر الاثنين، أمر واحد، ويطلب منه المشاركة المعية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: واستثنى مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء، هي لغات، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا، قد ذكرها المصنف كلها. يعني ألفاظ الاستثناء ما هو اسم، منها ما هو اسم غير وسوى مع لغاتها، ومنها ما هو فعل ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا تارة وحرفا تارة، خلا وعدا وحاشا، إلا أن الحكم يختلف فيها. قال: فأما غير وسوى وسوى وسوى فحكم المستثنى بها، فأما غير وسوى وسوى وسوى فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه، وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول: قام القوم غير زيد، نفس الأحكام التي تقدمت مع إلا تكون لغير، يعني ما بعد إلا تجعل يعني غيرا له نفس الحكم، وما بعد غير يكون مجرورا. قال: بنصب غير كما تقول: قام القوم إلا زيدا، بنصب زيد. أما هذا سأل: قام القوم إلا زيد، قام القوم غير زيد، ها عندك يا عبد الله؟ نعم، منصوب على الاستثناء غير مضاف. وين الاستثناء الآن؟ ما بعد غير، يعني المستثنى ما بعد غير، لكن من حيث الحكم الذي كان للاسم بعد إلا يعطى لغير، من حيث النصب والرفع. قال: وتقول: ما قام أحد غير زيد وغير زيد. لماذا يمرض؟ ما قام أحد غير زيد وغير زيد، هذا الرزق، ها؟ نعم، كما تقدم إلا، إذا كان تاما منفيا وهو متصل فلك فيه وجهان. قال: وتقول: ما قام أحد غير زيد وغير زيد، بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع، كما في إلا، كما تقول: ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وتقول: ما قام غير زيد، فترفع غير وجوبا، كما تقول: ما قام إلا زيد. ماذا ستعرب غير هنا؟ ما قام غير زيد فاعل. كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم، كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار إلا حمار وإلا حمارا. إذن ما هي الخلاصة؟ أن نصبنا بغير وسوى وسوى وسوى، أن هذه يعني الأدوات تعطى من الحكم في الإعراب ما يعطاه الاسم الواقع بعد إلا. وما بعد غير؟ وما بعد غير وسوى وسوى هذا يكون مجرور دائما. يكون مجرور. إذن اضبط الأحكام الذي تقدم ذكرها مع إلا وجعلها الغير. قال وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين، قال ظاهره أنه يستثنى بها في جميع لغاتها، ومحل ذلك ما لم تكن الأولى بمعنى مستو. نحو قوله تعالى مكانا سوى، أي مستو طريقنا وطريقك إليه، يعني يكون المكان مستو لنا جميعا مكانا سوى، كما قال المفسرون. ولا الثانية بمعنى وسط، ولا الثانية بمعنى وسط، نحو فألقوه في سواء الجحيم، هنا في وسط، أو تام نحو هذا درهم سواء، يعني تام. إذن لابد من أن تخرج هذه المعاني حتى تكون في باب الاستثناء. قال فالمشهور فيها كسر السين والقصر، هذا هو سوى. ومن العرب من يفتح سينها ويمد سواء، ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى، ومنهم من يكسر سينها ويمد سواء. وهذه اللغة لم يذكرها المصنف، وقل من ذكرها، وهي سواء. وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية. وغيرهم. قال ومذهب سيبوي، ليس الكلام الآن على لغاتها، ومذهب سيبوي والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، قال أي مكانيا ملازما للنصب على الظرفية، ستكون ظرفا مكانيا ملازما للنصب على الظرفية. فإذا قلت قام القوم سوى زيد، فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف أنها كغير، فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار، إلا أن الإعراب في سوى يكون مقدرا، في غير يكون ظاهرا، وفي سوى يكون مقدرا. إذن في سوى مذهبان في باب الاستثناء، مذهب سيبوي والفراء ومن أخذ بقولهما أنها تكون ملازمة على النصب على الظرفية، وهي تفهم الاستثناء. والذي اختاره المصنف أنها كغير، واستثني مجرورا بغير مؤربا، بمال مستثنا بإلا نصبا، ولسوى سوى سوى أن يجعل الأصح مال غير جعل كما سمع. قال واختار المصنف أنك غير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله ولسوا سوا سواء جعلا على الأصح ما لغير جعلا. قال الشارح فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها، إذن أنها قد خرجت أي عن الظرفية أنها جاءت مجرورة من سوى. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا، شاهد يعني هذه الآن هذه شواهد من كلام العرب يرجح بها ابن مالك رحمه الله وغيره أن سواء تخرج عن الظرفية، فهي كغير كما تقول من غيركم وغيركم ومن غيري وفي غيري. قال ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، شاهد وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها. يعني لم يبيعها ها؟ سواك. وقوله ولم يبق سوى العدوان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، المرفوع هنا قال فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. على ما تقدم في البيت الأول إن هو مرفوع هنا مرفوع على الابتداء والفاعل في الشاهدة الثانية بيت الثاني إما مرفوع على الابتداء أو مرفوع على الفاعلية. ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان وهو عريان أو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. قال ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤملي وإن سواك من يؤمله يشقى. فسواك اسم إن، هذا تقرير كلام المصنف، وين كلامه يعني هنا وأيضا في غير هذا الكتاب. قال ومذهب سيبوي والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. يعني الآن أنت سيبوي والجمهور هذه الأبيات ضرورة من ضرورة، أما في فصيح الكلام فلا تخرج عن الظرفية والأمر سهل. هنا الخلاف فقط هل تبقى منصوبة على الظرف ملازمة النصب على الظرفية أو تتأثر بالعوامل، والمؤدى واحد حيث إنها في باب ماذا؟ الاستثناء. قام القوم سوى زيد، اعربها ما شئت، فهنا استثناء سواء كانت ظرفية أو ها أو كان لها حكم ما بعد إلا يعني تقول مستثنى منصوب. ها نسأل، هذه الشواهد التي ذكرها ذكى عبد الرزق ماذا يريد بها؟ نعم يعني معنى إذا قلت قام القوم سوى زيد تعرب سوى تعربها يعني ما قام القوم سوى زيد ما قام القوم أو ما قام أحد سوى زيد يجب فيها الوجه على أنها غير غير ظرفية غير ظرفية تقول سوى إذا كانت بدلا مرفوعة بضمة مقدرة منصوبة بضمة مقدرة فتحة مفهوم الآن ما المراد بهذا فما الفرق بين مذهب الجمهور والمذهب الذي رجحه ابن مالك إذا قال هنا ولسوا سوا سواء جعل على الأصح ما لغير جعل قالوا على الأصح يشعر أن في المسألة خلافا ونحن نأخذ بالأسهل نجعل لها حكم غير في الإعراب قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا قال ابن عقل أي استثني بليس وما بعدها ما بعدها في البيت ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون ها عندك يا بكر قام القوم ليس زيدا نعم ليس تعرف ليس من أي بلاد هل سكن في مصر من الأمصار هل طرق سمعك ليس يوما من الدهر ها ها واصل قلت من أخوات كان ماذا تفعل كان اسمها يعود على القوم ليس هو أي ليس القائم وزيدا خبرها وما دخل الخبر هنا ونحن في باب الاستثناء لأن المعنى استثناء قام القوم وليس زيدا كأنك قلت استثني زيدا فلم يقم إنما استثني بليس سهل المعنى هو الاستثناء فليس هنا على بابها من أخوات كان ترفع وتنصب اسمها مستتر وخبرها زيدا سهل جدا قال على أنه خبر ليس ولا يكون ومثلها قام القوم لا يكون زيدا مثل ليس زيد، ما في فرق. قال واسمها ضمير مستتر، والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا، وهو ضمير مستتر وجوبا. أين ذكر هذا؟ لا، في الضمير المستتر وجوبا، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما، وأفعل الاستثناء. ما هي أفعل الاستثناء؟ نعم، يكون الضمير مستتر وجوبا، هذا الذي هو الاسم، مع أنه ضمير غائب. قال وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبا، والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا. عندك يا أبا صفوان، قام القوم خلا زيدا، قام في الماضي، نعم، والقوم فاعل، قام القوم وخلا هنا فاعل، وخلا هنا أيضا سيكون في الماضي. كيف عرفت؟ لأنه ما بعدها منصوب. لا، كيف عرفت أنه في الماضي؟ لأنه لو تقدم له جر ما بعده سنقول حرف جر. لا لا، كيف عرفنا أنه فعل ماض؟ هو هو خلا، الآن خلا فعل ماض، كيف عرفنا؟ لأنه سهل جدا. صدقتك تدخل عليه مثلا على مثل فعل ماض، قد خلا مثلا، ما هي علامة خاصة؟ إذا أردت أن تعرف الكلمة يأتي بالعلامة المختصة به، خلت. إذن خلا فعل ماض وفعل مستتر وجوبا، نعم، وزيدا مفعول به. كيف مفعول به يا يحيى ونحن في باب الاستثناء؟ ما الذي ردنا إلى باب المفعول به؟ أن هذا الفعل أفهم ماذا؟ أفهم استثناء، يعني أفهم استثناء بغض النظر عما بعده، هو يعني استثناء، وإن كان في الإعراب يختلف. قال ونبه، قد أعربها هنا أمام عيوننا، سواء ليس ولا يكون وخلا وعدا. قال ونبه بقوله وبيكون بعدلا، وهو قيد في يكون فقط، يعني يكون هنا في باب الاستثناء لا بد أن يتقدمه، لا، قام القوم لا يكون، هل يصح أن يقول ما يكون زيدا؟ إذا لا يستعمل في من كان، من كان إلا يكون، ومن الحروف النفي إلا لا. قال وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون. لماذا قال من لفظ الكون؟ المصدر، يعني من المصدر هو الكون، كان يكون، وأنها لا تستعمل فيه إلا، لا تستعمل فيه إلا بعد، لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما. إذن قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعد وبيكون بعد لا. إذن يفهم من قوله وبيكون بعد لا، وبيكون بعد لا تأتي بلفظ المضارع ولا يدخل عليها إلا من حروف النفي إلا لا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجر بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. قال ابن عقيل رحمه الله: أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت، فتقول: قام القوم خلا زيد وعدا زيد. فخلا وعدا حرف جر، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما، وإنما حكاه الأخفش، ومن علم جعل من لم يعلم. يعني إذا كان سيبويه لا يرى أنهما يجران، ما عذره؟ ما سمع عن العرب، سمع غيره، سمع غيره هذه الشواهد. قال: وإنما حكوا الأخفش فمن الجر بخلا، قوله: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. شاهد خلا الله. ومن الجر بعدا، قوله: تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدا الشمطاء والطفل الصغير. ما معنى البيت عندك عبد الرزاق؟ ما معنى البيتين؟ ها؟ يعبر أنه ترك النساء في مكان خالي. ها وجه. تركنا في الحضيض بنات عجين يبسط بهم خيط عواكف قد خضعن إلى النسوية، هم أبادوهم قتلا خيط، أبحنا حيهم قتلا وأسرا، هم قتلوهم وأسروهم ما عدا النساء والبطلة. يعني قتلوا حاربوهم فاستأصلوهم، فلم يتركوا إلى العجوز الشمطاء والطفل الصغير. الشاهد هذا الشمطائي. قال: فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، فتقول: قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا. هنا يجب النصب، قال: أي لتعينهما بها للفعلية، لأن ما المصدرية لا يليها حرف. هذا هو التالي: إذا لم يتقدم خلا وعدا ما المصدرية فأنت بالخيار، انصب بهما أو جرر، فإن نصبت فهما فعلان، وإن جررت فهما حرفان. فإذا تقدم عليهما ما المصدرية، لماذا؟ لأن ما المصدرية لا يليها إلا الفعل، لا يليها إلا الفعل، ويكون ما وخلا في محل نصب. يعني هذه ما المصدرية مع صلتها، فالنصب اتفاقا على الظرفية. قال: فزيد قال: فما مصدرية وخلا وعدا صلتها. ايش معنى صلتها؟ لما قالوا صلتها تقدم هذا في باب الموصول الحرفي، وانها تؤول بمصدر. قال: وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيدا مفعول، وهذا معنى قوله: وبعد منصب، هذا هو المشهور. واجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر، فتقول: قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد، وهذا معنى قوله: وانجرار قد يرد. قد حكى الجرمي في الشرح الجر الجر بعدما عن بعض العرب. قال هنا: على جعل ما زائدة، إن قاله قياسا على زيادتها مع بعض حروف الجر ففاسد، لأن ما لا تزاد قبل الجار بل بعده نهو عما قليل، فبما رحمة أو سماعا فهو من الشذوذ. يعني كأن هذا مذهب ضعيف، مذهب الكسائي، كيف جعلها زائدة ما؟ لأنها لا تزاد إذا قيل ما زائدة إلا بعد حرف الجر. قال عما قليل، الشاهد عما قليل عن حرف جر، وقليل اسم مجرور يعني وما زائدة، فبما رحمة. الباء ورحمة مجرور بالباء وما، كيف تكون ما قبل إيش؟ يعني لم يتقدمها حرف وهي زائدة، يقول هذا فاسد، يعني جعلها زائدة على ماذا؟ إن قيل كما جاءت زائدة في هذه الأمثلة التي ذكرت فتلك تقدمها حرف الجر، وإن اعتمد على السماء فهو قليل نادر عن العرب. إذن قال واجرر بسابقي يكون، إن ترد بسابقي يكون، ارجع إلى البيت الذي قبله، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعد وبعد وبيكون بعدلا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعد، فقال واجرر بسابقي يعني باثنين سبقا يكون وهما خلا وبعد أي في البيت، يكون إن ترد، يعني كيف إن ترد؟ يعني أنا مخير، أنا مخير في المستثنى بعد خلا وعد بين أن أجعل ما بعدهما منصوبا وبين أن أجعل ما بعدهما مجرورا. وبعد ما انصب، وبعد ما انصب، وإذا جاء خلا وعد بعد ما كلام عليهما، هنا تعين النصب. وانجرار قد يرد قد، وانجرار قد نعم يعني بما، والأفصح إذا تقدمهما ما النصب، والقليل الجر. قال ابن مالك رحمه الله وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. قال أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. قال رحمه الله هذا واضح، وحيث جرى فهما حرفان، إذن خلا وعدا إذا جر ما بعدهما حرف استثناء أو حرف أجر، حرف أجر ويراد بهما الاستثناء. وإن نصب فهما فعلان ماضيان، وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا. قال وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. قال الشارح المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، فتقول قام القوم حاشا زيد، انظر ولذا لا أفردها، مع أن حاشا تذكر مع خلا وعدا، يقول خلا وعدا وحاشا، لكن لها أحكام تختلف أو حكم يختلف عنها فأفردها. قال المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، فتقول قام القوم حاشا زيد سالة بجر زيد، وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلاء تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، على ماذا يا عبد الله؟ حاشا زيدا فعل وحاشا زيد، هذا على مذهب الأخفش ومن قال بقوله، وأما على المشهور حرف. قبل هذا أيضا هنا في قوله حرف جر خلا وعدا، عند قوله خلا وعدا حرف جر، قال أي يتعلقان بما قبلهما من فعل أو شبهه، فموضع مجرورهما نصب به كسائر حروف الجر، وقيل لم يتعلق بشيء تشبيها بالزائد، وإنما محل مجرورهما نصب عن تمام الكلام أي الجملة قبله، فهي الناصبة له محلا على الاستثناء، كما أن نصب تمييز النسبة كذلك قيل، وهذا هو الصواب لعدم اضطراد الأول. يعني ما هو الصواب الآن؟ خلا وعدا إذا كان حرف جر، إذن جار ومجرور بماذا تعلق على قول بما تقدمهما؟ قام القوم خلا زيد، طيب خلا تقول حرف جر وزيد اسم مجرور متعلقان بقام على هذا. طيب والقول الثاني ويكون موضع الجر والمجرور النصب، لأنك في باب الاستثناء. وقيل لم يتعلق بشيء، يعني هنا خلا وعدا إذا جر لم يتعلق بشيء، ما دخل التعلق هنا؟ حروف الجر، الجر لا بد لهما من متعلق. تشبيها بالزائد، وما محلهما؟ قال محل مجرورهما نصب عن تمام الكلام أي الجملة قبله، قالوا هذا هو الصواب والله أعلم. قال وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبى الإصبع. والشاهد يعني هذا قول حاش الشيطان، إذن هذا محكي عن العرب. وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية على البرية بالإسلام والدين، شاهد حاشا قريشا، هذا شاهد على أنها تنصب. قال وقول المصنف ولا تصحب معنى أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجر، ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا، فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا، وهذا الذي ذكره هو الكثير، يعني ما خلا وما عدا تصحبهما ما، أما حاشا تعمل بدون أن تصحبها على قول من قال إنها تنصب النافع، وهذا الذي ذكره هو الكثير. ما هو الكثير؟ أنها لا تصحب، الكثير أنها لا تصحب ما، لا تتقدمها ما المصدرية. قال وصحبتها ما قليلا، ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة. صحيح، وقول ما حاشا فاطمة من قول ابن عمر، انظر المسند طبعة الرسالة التاسع 518 ودار الرسالة التاسع 518 اي مسند معروف ألف المسند للعهد. فالحديث أحب أسامة أحب الناس إلي، قال ابن عمر ما حاشا فاطمة، الشاهد ما حاشا فاطمة، إذن هو صحيح، لكن قول ما حاشا فاطمة من قول ابن عمر، انظر المصدر المذكور التاسع 518. قال وقالوا رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالى، الشاهد ما حاشا، ويقال في حاشا حاش وحشا، لغتان في حاشا الاستثنائية نعم بالألف هي الموجودة عندنا، قلنا حاشا لله هذه حاشا. قال أنا للتنزيه أنهما في التنزيهية وهو الأقرب لأنها لا تكون حرفا باتفاق فتكون أغبى للتصور ما يكون حرفا. أعلم أن حاشا ثلاثة أقسام: الاستثنائية وكونها فعلا متصرفا بمعنى أستثني وقد مر، والثالث التنزيهية أي الدالة على تنزيه ما بعدها عن نقص كحاشا لله، وصحيح أنها اسم لا خلافا للكوفيين بدل تنوينها في قراءة ابن السماك حاشا لله وإضافتها في قراءة ابن مسعود حاشا الله كما عاذ الله سبحان الله هكذا قال إلى آخر ما تقدم. إذا الخلاصة في عدا وخلا وحاشا، الخلاصة في خلا وعدا وحاشا أنهما استعملان يعني ما بعدهما منصوبا أو مجرورا على أنهما فعلا أو على أنهما أفعال أو أحرف جر، فإذا دخلت ما على خلا وعدا وهذا هو الأشرفية أنها يعني في خلا وعدا، أما حاشا لا تكون إلا بعدها. نعم. فيتعين نصبهما وقد ورد نصب ما بعدهما. وقد جاء الجر مع دخول ما عليهم، وأما حاشا حاشا فإنه يجوز فيها الأكثر فيها الجر أن ما بعدها مجرور وهل تنصب؟ نعم لكنه قليل. طيب هل تتصل بها ما؟ الكثير لأنه قال هنا وكخلا حاشا ولا تصحبهما، هي كخلا اجعل ما هو لخلا لحاشا إلا أنها لا تصحب ما، هذا هو المشهور. وقد صاحبتها ما قليلا، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما لغتان في حاشا حي شيك هو كان منها ها؟ هكذا الله أعلم حي شيك انظر هم يريدون التنزيه يريدون بها التنزيه.